كانت له نورا يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: مجلس علم خيرا من عبادة 70 عاما. فما من مجلس علم أفضل من مجلس القرآن الذي تتنزل فيه ملائكة الرحمن بالرحمة والغفران. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هيا بنا أيها السادة لنعيش في ساحة التجليات والنفحات، لنعود مرة أخرى إلى ساحة القرآن الكريم وإلى الكتاب الذي اهتزت الفرسة لسماعه وقالت عنه الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. إلى ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه وقد جعله ربنا هدى للمتقين، نعيش مع هذه الآيات البينات التي يتلوها علينا علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القرآن الطاروقي بطاروق شرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي، يتفضل مشكورا سائلين الله تعالى أن يرزقه التجلي والتوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. آمين يا رب العالمين. One for many, all ليك يا ابو علي. يوم

Thank you. ونعلم أن قد صدقتنا ونكون علينا من الشاهدين. ارزقنا تاني يا سيدنا يا رب. قال الله

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان لقد عشنا مع هذه الآيات البينات إلى ما تيسر من خواتيم سورة المائدة والتي تلاها علينا علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي نبت بيت القرآن الطاروطي بطاروط شرقية. باسم أسرة راحلتنا الكريمة شكر الله سعيكم جميعا وندعو الله ألا يريكم مكروها في عزيز أبدا. ونشكر أيضا إلى صاحب الهندسة الإذاعية والكهربائية الحاج عوف أبو عبده ببني صالح وإلى مقدم واجب الضيافة الحاج عوف طه بالبلاشون. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا وندعوه ألا يريكم مكروها أبدا.